بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري أن mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1441 katika darsa ya risala sharh sunna al-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala تعليق الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية قول المصنف رحمه الله قال وهو دان بعلمه من خلقه وهو دان بعلمه من خلقه قوله وهو دان بعلمه من خلقه قال فالله سبحانه وتعالى جمع بين الاستواء على العرش ودنوه من خلقه بعلمه الله سبحانه وتعالى amejumuisha baina ya kuwa yeye yupo juu ya arshi yake na ukaribu wake na waja wake kwa ilmu yake wa dhakara lana hadha al-amr fi ayatin kathira na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo ametutajia katika aya nyingi sana بل إن الآيات السبع التي ذكر الله استواءه على العرش أعقبها في الغالب بذكر العلم بل أكتزامكم مكيني زل آية سبع أنباز الله سبحانه وتعالى أمتاج الاستواء ويهيب وجوه عرشياك مرنينجي تكوتا أكمالزي زل آية humalizia kwa kutaja ilmu ka kaulihi fi surati al-hadid kama katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum والله بما تعملون بصير هي حكمه والله بما تعملون بصير هي كتفسيريا ni nini maana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bimaana kila mnachokifanya yuko pamoja na nyinyi kuwa awaona ana ilmu juu ya yale mnayoyatenda wa ka qawlihi fi surati taha ar-rahman 'ala al-'arsh istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله يوجه سيري سيري بين وتويلي وأخفى من السر نكيل كلي تشوفيك مانا زايدي كلي كسيري بمعنى كلي أنا تجيز ممزيمتك كنفسياك فيها الله أكيدها فبعد أن ذكر استواءه على العرش أعقبه بذكر إحاطة علمه من خلقه بعد يكتاج صفة استواء كويبو جوي عرش الله سبحانه وتعالى هابو هابو أكتاج كوينيك وعلم ياكي في يوم بفياكي وكذا في سورة الرعد لما ذكر الاستواء ذكر العلم متراخيا عنه فقال hivyo hivyo katika suratul Ra'd alipotaja al-istiwa akataja ilmu baada yake akasema الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كيف أجوا في اليوم لني متومبو يا وزازي بمعنى ikiwa najua vilivyokuwa kule nitashindwa kuona vile mnavyovitenda. Hakuna chochote ambacho chatoka katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا بعد أن ذكر المصنف استواء الله على عرشه بين أنه دان من خلقه بعلمه. سبب هيو تزام هapa muandishi alipotaja kuwepo kwake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake, akabainisha ukaribu wake Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake kwa ilmu yake. Maana ilmu yake iko kila mahali, ama yeye kwa dhati yake ipo juu ya arshi yake. Qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. الإمام مالك رحمه الله تعالى سيما الله عز وجل في السماء, الله عز وجل يبو جو, وعلمه في كل مكان علم ياكي يبو كلا مهالي, لا يخلو من علمه مكان, hakuna sehemu ambayo haikufika ilmu ya Allah, hakuna sehemu kama hiyo, bali sehemu zote imefika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ahata ilmuhu bil umuri ay bi jami'il umuri khafiyha wa jaliyha, ilmu yake Allah imeenea mambo yote, yale yaliyofichikamana na yale yaliyo wazi, kama qala ta'ala سواء منكم من أسر القول ومن جهر به, نساوى أن يفيش قولياك كتين نأن يذهريش, ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار, نيولي أن يجفيش نكي سويل سنيف في اسم أن يجبانزا أن يجفيش سيولي سويل تكيهون سويل سنيف كبيس أن يجبانزا yani anayejificha, na anayejificha usiku na anayetembea wazi mchana. Hakuna tofauti katika ilmu ya Allah baina yule aliyejificha na anayefanya wazi, wote wako wazi mbele yake. Hakuna tofauti baina kilichokuwa na siri baina ya watu wawili na kile anachojizungumzia mtu ndani ya nafsi yake, pia Allah akijua, hakuna tofauti mbele yake, vyote avijua Allah subhanahu وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, يه هجوي يولي اليومبا مجوزي من خباري كلا مامبو من يجوزي وكلا كيتو سبحانه وتعالى. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن, يعني بمعنى بينه نسابا أرض بيا نسابا, يتنزل الأمر بينهن, أمر ياكي يشوك بين بهن أرض, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين المولى عز وجل أن الخلق دليل على العلم. الله سبحانه وتعالى أكبينيش كتك أي آية كو كل قومبا ندليل يكون وجوزي نيوك تزاما كتك فيومب ألف فيومب الله سبحانه وتعالى وتفهم كو نعلم أمبايو هين مباكا ni ilmu ambayo haina mipaka. Leo wanadamu kwa ilmu chache waliopewa, mtu aweza kutengeza kitu. Kwa mfano simu, hizi simu za mobile leo zinazotumika, Lau kama mtu aliyeishi miaka 80s, si mbali 80s, amefariki kule, akafufuliwa leo, akaambiwa angalia watu wazungumza bila nini, bila waya, asema haiwezekani. No, kumepita ilmu gani hapa? Yani yaonyesha ule ujuzi mkubwa sana umepitia pale. Sasa kuna mbingu hizo hazina nguzo, ziko juu huko, hakuna hata siku moja kumetokea kreki eti pale kwataka kuzibwe, ama mkatangaziwa huko chini, yeye kaini tayari kwa pakwa rangi huko, ushasikia? Maana mkae nyumbani eh, ushasikia? Hata siku moja kama upate ibra wewe wapita kila siku, basi akili zako si mzima. Hivi viumbe unavyoviona vya kuonyesha ujuzi wa kiasi gani uliotumika kuviumba, ujuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala hauna upeo subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hivi viumbe alivyoviumba Allah ni dalili ya ilmu kubwa alionayo Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhi al-makhluqat al-azima, hivi viumbe vikubwa vikubwa, watanawuuha, na aina zake mbalimbali, wataadduduha, na idadi yake nyingi, wa ajaluha, na ajali zake alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala za kuondoka duniani, kullu dhalika yadullu ala sa'ati ilmihi subhanahu wa ta'ala, vyote hivyo vyaonyesha ukunjufu wa ilmu ya Allah azza wa jalla, wa ihatatihi bijami'i hadhihi almakhluqat, na kuenea ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe hivi vyote alivyoviumba. Kuna kisa ambacho mara nyingi mimi huwaeleza, kawaambia kuna mwanafunzi na chuo kikuu, yule mwalimu akasema mimi naumba. Mkumbuka mimi nilikuwa nikikosea, lakini hichi kisa na kusudia hiki atakachokitaja hapa niliwahi kukisikia, kisha nikafikiria chazungumza kuhusu sasa, lakini kumbe kiliandikwa na Abul Qasim At-Taimi Qiwamu Sunna rahimahullah, ndiye aliandika kisa hiki katika kitabu chake Al-Hujja fi Bayani Al-Mahajja, kaandika kitabu, kaandika hiki kisa. Wa min lataif al-istidlal fi hadha al-bab ma awradahu قوام السنة أبو القاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة عن بعض الملاحدة. أليزك كيسا بأذي والي ملاحدة ونو كانوا شويبوا الله. قال سيما موجة ملحد أنا أخلقه ميمي نومبا، فقيل فأرنا خلقك، hebu tuonyeshe viumbe vyako ulivyoviumba. Fa akhadha lahman fasharrahahu thumma ja'ala bainahu rawthan thumma ja'alahu fi kuzin wa khatamahu, yule mulhid akachukua nyama akaikata akaipasua katikati akatia kinyesi pale ndani ili ioze, unaona, kisha akaweka kwenye chombo hivi kama mkebe akafunika. Wadafa'ahu ila man hafidhahu indahu thalathata ayyam, kisha akampa mtu akihifadhi kile chombo kwa siku tatu. Thumma jaa bihi ilayhi fakasara al-khatam, kisha akamregeshea yule bwana akavunja kile kifuniko alikuwa amfunika. Wa idha al-kuz mal'anun dudan, tamaki kile chombo kile kama kikombe hivi ama mkebe hivi umejaa wadudu wale waitwaje mabuu wamejaa pale ndani. Faqala hadha khalqi, huyo mjinga akasema hivi ndio viumbe vyangu nilivyoviumba. Huyo nlala nyumbani huko sema mviumba yeye. Siku tatu tena. Ahe wallah. Faqala lahu ba'dhu man hadhara, katika wale waliohudhuria werevu akamwambia, fakam adadahu? Ah mwalimu wewe mulhid, idadi yao ngapi hapo ndani? Falam yadri, jamaa akashindwa kujua idadi. فقال كم منه ذكور وكم منه إناث وانغابي وكيومي وانغابي وكيكي وهل تقوم برزقه نوين دوني وبرزقه فلم يأتي بشيء هكويزا كجيب موجة كتك مسؤوليات موجة كويزا كجيب lakini ingelikuwa mulhid wa leo angelikuwa na jawabu, yani hao mulhidun wa zamani na ukafiri wao walikuwa kidogo na akili na ujinga mkubwa walikuwa na kidogo, walikuwa mwenda wazimu lakini mwerevu kidogo. Lakini hao wa leo wenda wazimu haswa, angeambiwa wajue idadi yake, si nitahesabu tu nitajua. Ndio hujui, hataki kusema hajui. Ah, na wewe ndio una parisiki, si mimi ndio nilikatakata nyama. Hiyo nyama yako hiyo. Nyama yako. Yaani atajibu majawabu ya kipumbavu ya kisafihi safihi ili mradi tu ashindane. Lakini huyu amekubali ukweli. Kuwa nikisema najua idadi yake nitakuwa ni mrongo. Nikisema mimi ndio ninaowapa riziki nitakuwa ni muongo. Nikisema ni wangapi wa kiume wangapi na wa kike ni muongo, hakuna hata moja nitajibu, sijui jawabu lake. Kanyamaza kimya. Faqala lahu, yule kijana akamwambia au yule bwana akamwambia, al-khaliq alladhi ahsa kullama khalaqa adada, muumbaji ni yule ambaye amehesabu kila alichokiumba ajue idadi yake. Wa arafa adh-dhakara wal untha, na akajua cha kiume na cha kike. ورزق ما خلق ناك وبرزق ولي ألي وأمة وعلم مدة بقائه ناك جوا أمد وكبكي أكواكي كلك يومب وعلم نفاد عمره ناك جوا كويشك وعمري واكي فبهت هذا الملحد للملحد أككوسا جوابك تكيل نهون مفان مزور سانا لو كما متو تزنغتي مفان كما هو بس يومتو شليزا يي كواشا kufru yake ya ilhad aliyokuwa nayo. Almatnu insha Allah ta'ala kuanzia ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqa almaqdur, tukuja kusoma insha Allah katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم.